إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصبر عند القتال. باب الصبر عند القتال، هذه الترجمة معقودة لبيان فضل الصبر عند القتال، وأنه من الخصال الحميدة، لأن القتال فيه مشقة عظيمة، والإنسان يقدم نفسه، فكونه يصبر ويقدم روحه ويثبت فإن هذا من الخصال الحميدة العظيمة. فقال: باب الصبر عند القتال. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته، يقول: فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. هذا هو الشاهد الترجمة: إذا لقيتموهم فاصبروا، إذا لقيتم الأعداء في الجهاد فاصبروا. وإنما أمر بالصبر لأن الثمن الجنة، ولأن المقتول يكون شهيدا، ولأن هذا من الخصال الحميدة، الشجاعة والثبات عند قتال الأعداء. نعم. باب التحريض على القتال. وإنما يصبر أيضا لأنهم يفوزون بإحدى الحسنيين، يعني إما أن يكون شهيدا، وإما أن يرجع بالغنيمة والأجر، فهو رابح على كل الوجهين، المجاهد رابح على كل الوجهين، فأمر بالثبات والصبر. نعم. باب التحريض على القتال، وقوله تعالى: حرض المؤمنين على القتال. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غتات باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال رحمه الله تعالى: باب التحريض على القتال. باب التحريض على القتال، هذه الترجمة معقودة أيضا للتحريض على القتال، والمراد بالتحريض الحث، المراد بالتحريض الحث، يعني حثهم على القتال، حثهم على القتال، لأن هذا من أعظم الأعمال وأفضل الأعمال. وقول الله عز وجل: حرض المؤمنين على القتال، يا أيها الذين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني حثهم على القتال، حثهم عليه، لأنهم إما أن يفوزوا بالنصر والغنيمة والفتح، وإما أن يكونوا شهداء. فأمره الله أن يحث المؤمنين على القتال، أمره أن يحثهم على القتال. ثم ذكر حديث حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق. خرج إلى الخندق الذي حفره الصحابة، حفروا الخندق في السنة الثالثة من الهجرة، حفروه يحيط بالمدينة، يحيط بالمدينة، وجعلوا له أبوابا، جعلوا له أبوابا، وعلى الأبواب حراس، وعلى الأبواب حراسا، لا يدخل أحد إلى المدينة، لا يدخل أحد إلى المدينة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، يعني في يوم بارد، في صبح بارد، وحفر الخندق كان في يوم شاتي، في أيام باردة، وفي ليلة باردة، وصبح بارد، وأيضا معهم، وأيضا مع البرودة الجوع، فهم في جوع وفي شظف من العيش وبرد شديد أيضا. أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن له عبيد يعملون ذلك لهم، لم يكن لهم عبيد ولا خدم يحفرون عنهم الخندق ويأمرونهم يحفرون وهم يرتاحون، ليس عندهم عبيد ولا خدم، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، النصب التعب والجوع، يعني تصور تعب وجوع وبرد شديد، فأحدهم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، ومع هذا رضي الله عنه يحفرون الخندق ويرتجزون، لأن الرجز ينشطهم ويقويهم. قال اللهم إن العيش عيش الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يربط الناس دائما بالآخرة، يربطهم دائما في الآخرة، فإذا الإنسان أحس بنعيم في هذه الحياة فليذكر الآخرة، وإذا أحس بجوع وفقر وتعب ومصائب فليذكر الآخرة، لأن الآخرة هي دار القرار، الآخرة هي الحياة الأبدية. فإذا تذكر الإنسان الآخرة هانت عليه الدنيا، هان عليه نعيمها وهان عليه مصائبها ونكدها، كلها تهون عليه. اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتجز هذا الكلام، ارتجز هذا الكلام وهم يحفرون الخندق. والشاهد هنا للترجمة، الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، هذا حث لهم، خرج عليهم وأيضا ارتجز، قال اللهم لا عيش إن اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم الأنصار والمهاجرة. هذا المناسبة للباب حث، هذا فيه حث وتحريض من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على القتال، لأن مجرد خروجه على صلصة، مجرد خروج النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا في حد ذاته حث، في حد ذاته حث وتحريض لهم. فقالوا مجيبين له، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، بايعوا على الجهاد والنصرة وأن يدافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فهم بايعوا على الجهاد وعلى النصرة. يقول ما بقينا أبدا، يعني ما دام أن فينا عين تطرف، ما دام أن فينا عين تطرف، ما دام الإنسان فيه حياة فقد بايع على النصرة وعلى الجهاد. نعم. باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول لولا أنت ما اهتدينا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطني وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. قال رحمه الله تعالى باب حفر الخندق. باب حفر الخندق، أنا قلت لكم في السنة الثالثة، في السنة الرابعة، في السنة الرابعة، نعم في السنة الرابعة، يقول باب حفر الخندق. باب حفر الخندق، هذه الترجمة عقدها لحفر الخندق، عقدها لحفر الخندق، وأن المجاهدين لهم أن يفعلوا ما ينفعهم من الوسائل، فإذا كان حفر الخندق ينفعهم ويساعدهم على هزيمة العدو وعلى منع العدو فإنهم يفعلوا ذلك، فالصحابة رضي الله عنهم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم واستشارة من سلمان الفارسي حفروا الخندق. فقال باب حفر الخندق، باب حفر الخندق، والمراد بالخندق هنا هو الحفر الذي حفروه حول المدينة، بعد غزوة أحد، ولهذا تسمى الغزوة غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب، لأن الأحزاب تجمعوا، الأحزاب الأعداء الذين في المدينة تجمعوا ومعهم قريش أيضا لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بحفر الخندق بعدما استشار سلمان الفارسي وأشار عليه بذلك. حفر الخندق كما سبق محيط بالمدينة، لا يستطيعون الدخول، وإذا أتوا على خيولهم ما تستطيع الخيل أن تتجاوز الحفرة، الخندق، وجعلوا له أبواب، وعلى الباب حراس، على كل باب حراس لا يدخل أحد المدينة، والخيل لا تستطيع أن تتجاوز الحفرة، المحفورة، والرجال لا يستطيعون أن يدخلوا مع الأبواب، وهذه وسيلة من من الوسائل المعينة لهزيمة الكفار والانتصار عليهم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. يحفرون الخندق وينقلون التراب، ينقلون التراب وقد ربطوا بطونهم من الجوع، برد وجوع، حتى أن أحد الصحابة لما رأى ما فيهم من الجوع وما في النبي صلى الله عليه وسلم صنع له طعاما أيضا ودعاه. فكانوا ينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. هذا من الرجز، يرتجزون لأن الرجز يعينهم وينشطهم ونشطهم، وهذا فيه دلالة أنه لا بأس، لا بأس أن الإنسان وهو يشتغل يرتجز، لأن الرجز يعين وينشط الإنسان. وليس هذا، ليس هذا من من من من من الإنشاد الجماعي كما هو موجود الآن. يعني بعض الناس ممكن يستدل بالرجز على ما يوجد الآن من النشيد أو ما يسمى بالشيلات. لا، أول شيء أن الصحابة لم يكونوا يقولونها جميعا، لم يكونوا يقولونها جميعا كالشيلات، يعني يقول واحدهم يردون وراه أو يقولونها بصوت واحد، لا، يرتجزون كلهم بصوته، يرتجزون كلهم بصوته، يقول: نحن الذين بايعوا محمدا. أما الآن فأشبه ما يكون بالصوفية، يعني يشيلون شيلة واحدة، ثم أيضا دخل معها الآن آهات ودخل معها محسنات، حتى أصبحت الآن تشبه الموسيقى، أصبحت الآن تشبه الأغاني وتشبه الموسيقى. ولا يستدل مثل هذا، لا يستدل مثل هذا على الشيلات الموجودة الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. هذا الدعاء، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبارك الله في الأنصار وأن يبارك في المهاجرين، وأن يبارك في المهاجرين. وهل قدم الأنصار هنا لفضلهم أو أنه قدمهم لأجل روي ولأجل السجع؟ يعني يحتمل، يحتمل هذا وهذا، وإلا المهاجرين تركوا أهليهم وأموالهم وخرجوا، خرجوا إلى الله ورسوله، لكن هنا لعلها مراعاة للسجع: لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. ثم ذكر حديث البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. يخاطب الله عز وجل، يخاطب ربه، يقول: لولا أنت ما اهتدينا. وهذا اعتراف، هذا اعتراف لله عز وجل بالفضل والمنة، فهو الذي هدى، وهو الذي بعثه، وهو الذي من عليه بالرسالة، وهو الذي فضله على سائر البشر. هذا كله فضل من الله جل وعلا لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيعترف لله عز وجل بالفضل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا، لولا أنت ما اهتدينا. ولا شك أنه لولا الله عز وجل ما صار ما صار من الفضل والرسالة والبعثة إلى آخره. ثم قال عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه، وار التراب بياض بطنه من شدة ما يحمله مع ما فيه من شظف العيش والجوع، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. يقول: لولا أنت ما اهتدينا. هذا كما سبق اعتراف بفضل الله عز وجل، ولولا الله عز وجل ما اهتدى أحد، لولا الله عز وجل ما اهتدى أحد، ولولا الله عز وجل ما حصل الفضل للأنبياء الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم، كل ذلك بفضل الله عز وجل. ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني ما عبدناك بأموالنا ولا عبدناك بأبداننا، بل هو الذي هدى، هو الذي يسر، هو الذي أعطى، هو الذي تفضل. فأنزل سكينة علينا، فأنزل السكينة علينا، طلب أن ينزل الله عز وجل عليهم السكينة. والسكينة إذا نزلت انشرحت الصدور، شرحت الصدور، فقد تكون السكينة الملائكة، وقد تكون الملائكة ومعها السكينة التي ينزلها الله عز وجل على أهل الخندق، ويحس بها المؤمن أحيانا في الذكر وحلق العلم ونحوها في بيوت الله، يحس بالسكينة، يحس بشرح الصدر. هذا لا بس في بعض النسخ فأنزلا سكينة، بعض النسخ فأنزلا سكينة، كذا نكرة، إيه فأنزل السكينة، وأنا عندي فأنزل السكينة، إيش عندكم؟ فأنزل السكينة. إيه نعم، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، ثبت أقدامنا إذا لاقينا الكفار في القتال، يثبت الله عز وجل الأقدام ويربط على القلوب، فيسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم. إن الأولى قد بغوا علينا، الأولى الكفار، الأولى الكفار قد بغوا علينا، يعني اعتدوا وظلموا ويريدون أن يفتنوا المسلمين ويردوهم من الإسلام إلى الكفر، ولهذا قال إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، يعني إذا أرادوا الشرك، إذا أرادوا منا أن نرجع إلى الشرك أو نترك ديننا، لأن الفتنة الشرك، أبينا، أبينا نرفض ذلك ونأباه ولا نقبله وندافع عن ديننا وعن أنفسنا. وهذا هذا كما سبق، هذا كما سبق، هذا رجز يعين الإنسان ولا بأس أن يقوله وأن يرتجز به ويرفع به صوته أيضا، لا بأس بذلك. نعم. باب من حبسه العذر عن الغزو. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وقال موسى نعم، وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول أصح. قال رحمه الله تعالى باب من حبسه العذر عن الغزو. باب من حبسه العذر عن الغزو، هذه الترجمة معقودة لبيان من حبسه العذر عن الغزو، من حبسه العذر عن الغزو وحذف الجواب، حذف الجواب والتقدير فله أجر الغازي، هذا التقدير، التقدير فله أجر الغازي، يعني من حبسه العذر عن الغزو فله أجر الغازي، فله أجر الغازي. فالمصنف حذف الجواب، حذف جواب الشرط ليتدبره طالب العلم، ليتدبره طالب العلم. فإذا الإنسان حبس عن الغزو بعذر، حبس بعذر وكانت نيته صادقة، كانت نيته صادقة لو أنه سليما لقاتل ولخرج معهم، فإنه يكون له أجر الغازي، يكون له أجر الغازي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما قطعنا وادي إلا هم معنا حبسهم العذر. وقد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يأتون إليه يريدون منه عليه الصلاة والسلام أن يحملهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده ظهر، ليس عنده ظهر يحملهم عليه، ثم يتولون وأعينهم تفيض من الدم حزنا، هؤلاء لا سبيل، ليس عليهم سبيل، ليس عليهم إثم، ويكتب لهم أجر الغازي، يكتب لهم الأجر، لأنهم ما منعهم من العذر، ما منعهم العذر، ليس عندهم ما يحملون عليه، فيكون له أجر الغازي، يكون له أجر الغازي، وهم في الأجر سواء، بشرط أن تكون نيته صادقة، نيته صادقة أنه لو كان سليما لذهب معهم. وذكر حديث أنس قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حديث أنس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال، يعني غزوة تبوك كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا، إن أقواما بالمدينة خلفنا، يعني ما خرجوا معنا للغزوة، حبسهم العذر، لم يستطيعوا. إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا وادي، ما سلكنا شعبا يعني طريقا ومكانا، ولا واديا يعني ما كان بين الجبلين، الوادي ما يكون بين الجبلين، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. قال إلا وهم، يعني كأنهم معهم في أبدانهم، يقول وهم كأنهم معهم في أبدانهم. وهذا فيه، هذا فيه أن الإنسان يبلغ بنيته مبلغ العمل، أن الإنسان يبلغ بنيته مبلغ العمل، لكن بشرط أن لا يستطيع، بشرط أن لا يستطيع هذا العمل، فيتمنى لو استطاع لكنه لم يستطع، فإن نيته تبلغه العمل، إن نيته تبلغه العمل، كما حصل ما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة عن الذين يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدوا ما يحملهم عليه، فإنهم يبكون، ولهذا يسمون البكائين، سمونا البكائين الذين يبكون يريدون أن يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد ما يحملهم عليه كتب الله لهم أجر الغزاة فكأنهم معهم ما سلكوا واديا ولا نزلوا ولا ساروا ولا ذهبوا إلا كأنهم معهم في الأجر. قال خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر يعني معذورون لم يستطيعوا الخروج فبلغوا بنيتهم مبلغ من خرج ببدنه لو خرجوا في أبدانهم وقال أبو موسى حدثنا حماد الحميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول أصح. أبو عبد الله من هو؟ البخاري. يقول الأول أصح يعني السند الأول لأن السند الأول حذف منه موسى بن أنس ولهذا السند الأول. يقول حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير قال حدثنا قال حدثنا حميد أن أنسا فلم يذكر موسى السند الذي بعده حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعده وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس. يقول الإسناد الأول أصح من هذا الإسناد ليس فيه موسى بن أنس. نعم. باب فضل الصوم في سبيل الله. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال رحمه الله تعالى باب فضل الصوم في سبيل الله. هذه الترجمة معقودة لفضل الصوم في سبيل الله والعلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في مثل هذه العبارة. الأصل أن سبيل الله إذا أطلق يراد به الجهاد في سبيل الله وإلا فسبيل الله يشمل أي عمل صالح يكون الإنسان في سبيل الله طيب نأتي إلى الحديث. يقول من صام يوما في سبيل الله ما المراد بالصوم هنا؟ هل هو الصوم في الجهاد في سبيل الله أو الصوم لوجه الله جل وعلا أو الصوم طاعة لله؟ البخاري لما أورده بالترجمة يشير إلى أنه يميل إلى أي شيء؟ إلى أن الصوم في الجهاد وهذا هو القول الأول في المسألة أن المراد بصيام يوم في سبيل الله أنه يوم في الجهاد في سبيل الله ويكون له هذا الأجر وهذا ظاهر صنيع البخاري والقول الثاني أنه يحمل على طاعة الله عز وجل هذا القول الثاني وإليه ذهب القرطبي وبعض العلماء أن المراد في سبيل الله يعني أن يصوم طاعة لله هذا القول الثاني ويرجحه جمع من العلماء يقول إن المراد ليس الجهاد المراد أن هذا اليوم يصوم لله يبتغي بذلك وجه الله لأن الصيام في الجهاد لا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أمر الصحابة أن يفطروا ليتقووا على الجهاد وقال للصائمين قال أولئك العصاة فالأصل الأفضل الفطر في الجهاد لأن الإنسان إذا صام عند القتال فإنه يضعف أمام العدو. فقالوا إن المراد بالصوم هنا في سبيل الله يعني لو صام الاثنين لو صام الخميس يعني أي صوم يصومه فهو في سبيل الله وعلى القول الأول أن المراد الصوم في سبيل الله يقول لا يلزم أن يكون الصوم وهو يقاتل فإنه يصوم في سبيل الله إذا كان في الحراسة يصوم إذا كان في الطريق إلى الجهاد يصوم إذا كان مرابط في الثغور هذا كله في الجهاد. يقول لا يلزم أن يكون الصيام لمن باشر القتال ولمن باشر المعركة لا. فالمراد يقولون المراد الصيام في سبيل الله في الجهاد لكنه لا يلزم أن يكون يباشر القتال إذا أراد أن يباشر القتال يفطر لكنه يصوم إذا كان مرابط إذا كان حارس يحرسهم يصوم مدام أنه في الطريق يمشي ما وصل إليه وهكذا لا يلزم أن يكون الصائم يباشر القتال. ولهذا استدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، واختلفوا كما سبق في قوله في سبيل الله، منهم من قال في الجهاد ومنهم من قال ها لله في سبيل الله في طاعة الله في طاعة الله. والذين قالوا في الجهاد قالوا لا يلزم المباشرة، لا يلزم مباشرة العدو، يصوم وهو مرابط أو حراسة ونحوها. قال بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الخريف هو أحد الفصول الأربعة، الخريف أحد الفصول الأربعة، الصيف الشتاء الربيع والخريف والصيف، كم الفصول؟ أربعة، كل واحد 3 أشهر. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخريف يريد العام، عبر بالخريف يريد الفصول الأربعة، يريد العام كله. فقوله 70 خريفا يعني 70 سنة، 70 سنة، لأن الخريف يمر في السنة مرة واحدة، السنة فيها خريف واحد. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض السنة ويريد السنة كلها. فمن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 سنة، 70 عاما، لأن قال 70 خريفا. باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثني سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلها الأمة. قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض، ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى. فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء فقال أين السائل آنفا أو خير هو؟ 3 إن الخير لا يأتي إلا بالخير. أو خير هو، أو خير هو. 3 إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، كلما أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى باب فضل النفقة في سبيل الله. باب فضل النفقة في سبيل الله. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لفضل النفقة في سبيل الله، لفضل النفقة في سبيل الله، والمراد في سبيل الله هنا الجهاد في سبيل الله، المراد الجهاد في سبيل الله. فذكر حديث أبي هريرة قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين يعني نوعين، نوعين يعني أنفق درهمين أو ثوبين أو درعين أو درعين أو آلتين ونحوه ونحوه. ومثله أيضا من أنفق نوعين مختلفين، يعني عنده طعام، عنده طعام وأنفق رز وبر، أو أنفق تمر ورز، وهكذا من أنفق زوجين، والزوجين اثنين، زوجين اثنين، الزوج يطلق على النوعين، يطلق على النوعين. يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم، أي فل هلم، يعني من أنفق زوجين في سبيل الله دعوه الخزنة، خزنة الجنة دعوه، كل يدعوه مع الباب الذي يليه، كل يدعوه مع الباب الذي كل خزنة باب أي فلان، أي بمعنى يا، أي حرف ندا، يعني تقول أي زيد يعني يا زيد، أي حرف ندا، وفل فل يعني فلان، يعني فلان، فكأنهم يقولون يا فلان، كأنهم يقولون يا فلان، لكن اختصرت أي نداء وفل فلان، فهم يقولون يا فلان هلم، يا فلان هلم يعني أقبل أقبل أدخل من هنا، يريدون أن يدخل من الباب الذي من جهتهم لفضل عمله لفضل عمله وصدقته. أي فل هلم هلم. قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه، ذاك الذي لا توى، ايش مكتوب عندكم؟ لا توى بالياء في الاخر، ها توى بالياء، لا توى تاء واو ياء نعم توى هنا بياء عندنا اي. ما معنى توى عندكم بالشرح؟ أيوة ومعنى طيب. يقول قال أبو بكر رضي الله عنه، يعني هنا الحديث مختصر، حديث مختصر في حديث آخر، حديث آخر أن أبو بكر سأله عن الدخول مع الأبواب كلها، أن أبو بكر سأله عن الدخول مع الأبواب كلها، فأخبر أن أبا بكر يدخل معها كلها، أخبر أنه يدخل معها كلها، لكن هنا مختصر. قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم، إني لأرجو أن تكون منهم. وهذا هذه منقبة فضل لأبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر من المسارعين إلى الخير، من المسارعين إلى الخير. والشاهد هنا للباب، الشاهد للباب قوله من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله، هذا الشاهد للترجمة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض، ما يفتح عليكم من بركات الأرض، يعني تفتح عليهم وتشغلهم حتى لو كانت بركات ولو كانت خير، لأن حال الإنسان يفتح له خير، لكن هذا الخير يشغله، هذا الخير يشغله. ألا ترى أنه أحيانا قد ينشغل في أهله، في زوجته وفي أولاده وفي ماله، إنما أولادكم وأموالكم فتنة، فقد يفتن الإنسان في الخير، يفتح له باب الخير ثم يفتن به، ثم يفتن به و و و و والخير الأصل في الخير إذا أطلق فإنه يراد به المال، الخير كما قال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد المال، وإلا يطلق أيضا على البر والأعمال الصالحة. أي إني لأرجو أن تكون، قال إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، بدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، ذكر زهرة الدنيا يعني بدأ بالدنيا وتكلم عن الدنيا ثم ثنى بالآخرة، ثم ثنى بالآخرة ليذكر الناس الآخرة، لأن الدنيا كما سماها هنا هو سماها زهرة، الدنيا كالزهرة يعني بمنظرها ومرآها ورائحتها ولمعانها، يعني تبرق في عيون الناس الدنيا، تجعل الناس يتعلقون بها. قال ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر، أو يأتي يعني الخير في شر، هل يكون هناك خير وهو شر، وهل يدخل مع الخير على الناس شر؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يعني كيف يفتح الله علينا من بركات الأرض وخيرها ويكون في شر، كيف يكون هذا يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت حتى أوحي إليه، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير خاشعين ينظرون ما هو هذا الوحي، ماذا سيجاب عن هذا السؤال. ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء، الرحضاء العرق، رحضاء العرق، النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي يعرق من شدة الوحي، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء، فقال أين السائل آنفا، يعني أين السائل قبل قليل، أين السائل آنفا، أو خير هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أو خير هو، يعني ثلاث مرات يقول أو خير هو، أو خير هو، أو خير هو، يعني هل كل ما في الأرض خير، حتى لو كان خير، لكن هل هو خير محض، ليس خير محض، ولهذا قال أو خير هو ثلاثا، إن الخير لا يأتي بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، لكن هل ما في الدنيا خير محض حتى نقول لا يأتي إلا بالخير، لو كان خير محض فإنه لا يأتي إلا بالخير، ما الذي في الدنيا خير محض؟ الدين، الوحي، القرآن، السنة، الأنبياء، هؤلاء كلهم خير محض، هؤلاء لا يأتون إلا بالخير. لكن ليس كل ما في الدنيا خير محض، خير لكنه مشوب بشر، مشوب بما ينغصه. فقال إن الخير لا يأتي بالخير، لأن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، لكنه ليس محضا. لو كان الخير محض كان ما يأتي إلا بالخير. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، ضرب مثالا بصاحب المال، ضرب مثال بالمال وصاحب المال، بالدابة تأكل من العشب، فالإنسان كالدابة وماله كالعشب، ماله كالعشب. وهذا من هذا من من من الأمثلة الدقيقة البليغة منه عليه الصلاة والسلام. يقول وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. وإنه كل ما ينبت الربيع، الربيع ماذا ينبت؟ ينبت الكلى، ينبت العشب، ينبت الزهور، هذا كله خير، لكنه بعضه يقتل الدابة، أليس كذلك؟ بعضه يقتل الدابة، كما أن المال يقتل صاحبه، يضل صاحبه. ولهذا قال وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يعني يقتل حبطا، يعني الحبط، الحبط هو التخمة، الحبط هو التخمة، ويسمونه أهل الإبل والغنم البشمة، تعرفون البشمة؟ يعني تأكل تكثر تكثر من العشب حتى ينتفخ بطنها وتبشم. متى تطيب هذه؟ إذا ثلطت. ما معنى ثلطت؟ أخرجت ما في بطنها كالإسهال، إذا أخرجت ما في بطنها طابت، طابت. ولهذا مر معنا في عيوب الأضحية، أظن في عمدة الأحكام ونحوها، أما تذكرونه؟ ها؟ من عيوب الأضحية المريضة، من أقسام المريضة المبشومة، حتى تثلط، حتى تثلط، يعني حتى يخرج ما في بطنها. ولهذا البادية الآن، البدو إذا إذا إذا مرضت من شدة الأكل يعطونها شراب يجعلها تخرج ما في بطنها، فتخرج من البشمة، تخرج من هذا، مع هذا المرض. يقول إن وإنه كل ما ينبت الربيع، الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يعني إما أن يقتلها تخمة أو يلم، يعني يقرب من القتل، يقرب من، يعني تمرض مرضا شديدا تكاد أن تموت لكنها لا تموت، يقارب القتل. وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. كلما أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، يعني تأكل من العشب من الربيع حتى إذا امتدت خاصرتها، يعني شبعت، امتدت خاصرة، امتلأ بطنها، استقبلت الشمس، استقبلت الشمس، فثلطت وبالت، يعني أخرجت ما في بطنها، أخرجت الماء وأخرجت الرجيع، أخرجت يعني بالت وأخرجت الرجيع من بطنها، ثم رتعت، يعني ها طابت ورجعت العشب. هذا مثل صاحب المال، صاحب المال الذي يأخذ المال ثم يتصدق به، يخرجه للصدقة، هذا ينفعه ماله ويرجع إلى ماله مرة أخرى وهو بخير وعافية، مثل ما أخرجت الدابة رجيعها ثم رجعت للربيع تأكل مرة أخرى. والذي يأخذ المال ولا يتصدق ولا ينفق، هذا كالذي كالتي تأكل من الربيع حتى إذا انتفخت مات بطنها، ما تستقبل الشمس، ما تستقبل الشمس وتقف حتى تخرج بطنها، لا، تأكل تأكل تأكل تأكل حتى تملأ بطنها ثم تموت. هذا مثل صاحب المال الذي يأخذ المال ويجمعه ويجمعه ولا يخرج شيء في سبيل الله، فإنه في آخر المطاف يهلكه ويتلفه ماله. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب المال. قال أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها، استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، يعني طابت. وإن هذا المال، المال حلوة، وإن هذا المال خضرة حلوة، يعني مثل الربيع، الربيع يخرج شيء أخضر وحلو وجميل. وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه، يعني من أخذه بحقه، أخذ المال وأنفقه، هذا يسلم، يسلم كالدابة التي أخرجت ما في بطنها وسلمت، هذا يخرج وتصدق فعوفي، عوفي وقبل الله منه. ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله. هذا الشاهد للترجمة، الشاهد للترجمة في سبيل الله. طيب واليتامى والمساكين شاهد للترجمة؟ لا، لأن البخاري مرادي في سبيل الله، يعني أورد هذا الحديث لأجل لفظة في سبيل الله. أما من قالوا إن الصدقة في سبيل الله تشمل الجهاد وغيره فيدخل في ذلك المساكين وغيرهم. قال فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع. يعني الآكل الذي لا يشبع مثل الدابة تأكل ما تشبع, تأكل تأكل تأكل تمتلي بطنها وتأكل حتى تموت. هذا مثل الذي يجمع المال ولا ينفقه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة, يكون عليه شهيدا يوم القيامة ويحاسب عنه ويحاسب عنه. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدر العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع, منها ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه, فيسأل عن دخوله وخروجه, يحاسب عن دخوله وخروجه. ولهذا الإنسان الذي ما أعطاه الله مال ولا تجارة هو بخير وعافية, هو بخير وعافية. الأموال يحاسبون كثيرا, يحاسبون كثيرا. باب فضل من جاهز غازيا أو خلفه بخير. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاهز غازيا في سبيل الله فقد غزا, ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه, فقيل له فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. قال رحمه الله تعالى باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. هذه الترجمة معقودة لفضل من جهز الغزاة, فضل الذين يجهزون الغزاة, فهذا فضل من يجهز الغازي ومن يخلفه بأهله, من يخلفه بأهله وأولاده بخير فهو له مثل أجره, له مثل أجره, فهو كالمجاهد, هو كالمجاهد في سبيل الله. فإذا خلف الغازي بأهله له مثل أجر الغازي, وإذا جهزه أعانه يعني أعطاه فلوس أعطاه دابة ساعده فإنه يأخذ له مثل أجره, يعني كأنه غزا, كأنه غزا. ولهذا قال باب فضل من جهز غازيا وخلفه بخير. ثم ذكر حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا, يعني أنه يكتب له أجر غزو وكأنه معهم, كأنه معهم في المعركة. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا, من خلفه يعني صار خليفته في أهله وفي أولاده, لأن الأهل والأولاد يحتاجون من يقوم عليهم, يعني أهل المجاهد وأولاده يحتاجون من يقوم عليهم ويرعاهم وينفق عليهم و ينظروا ماذا يحتاجون, يعني يحتاجون في كل زمن له ظروفه وله وسائله. ففي الزمن السابق يحتاجون مثلا طعام, يحتاجون دواب, يحتاجون ملابس, الوقت هذا يحتاجون مثلا نفقة الدراسة, نفقة الشتاء, نفقة الصيف, وكل ما يتعلق, كل ما يتعلق بهذا. فمن خالف الغازي في أهله كان كأنه غزا, كان كأنه غزا في سبيل الله. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم, غير بيت أم سليم وإلا على أزواجه, وأم سليم محرم النبي صلى الله عليه وسلم, بينه وبينها رضاعة, بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رضاعة. وقد قال عندها, قد قال يوم من الأيام, ما معنى قال؟ يعني نام الظهر بعد الظهر قيلولة, نام القيلولة عندها, فعرق النبي صلى الله عليه وسلم, عرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم, فأخذت قارورة, أخذت قارورة وجعلت تسلت العرق في القارورة, تسلت العرق في القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم, استيقظ ونظر إليها قال ماذا تصنعين يا أم سليم؟ وقال ما تفعلين؟ قالت يا رسول الله أخذ من عرقك لنتطيب به وهو من أحسن الطيب, وهو من أجمل الطيب. كانت تأخذ عرق في القارورة لتطيب فيه رضي الله عنها, فهو محرم لها, بينهم وبينها رضاعة كما ذكر ذلك العلماء. يقول لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه, فقيل له يعني كأنه سئل يعني لماذا ما تدخل إلا على أم سليم, لماذا ما تدخل على غيرها, فقال إني أرحمها قتل أخوها معي, قتل أخوها معي. هذا شاهد الترجمة, شاهد الترجمة من خلف غازيا فهو يدخل عليها بعد ما قتل أخوها, يعني يخلف أخوها يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والدخول عليها هل لأنها محرمه أو لأن أخوها قتل؟ الجواب الثاني، لأن أخاها قتل، لأن أخاها قتل، وإلا هي محرم، هي محرم، لكن دخول عليها سوى غيرها فإنه لأن أخاها قتل معه عليه الصلاة والسلام. باب التحنط عند القتال. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال وذكر يوم اليمامة قال أتى أنس ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال يا عم ما يحبسك ألا تجيء؟ قال الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب التحنط عند القتال. باب التحنط عند القتال، هذه الترجمة معقودة للتحنط عند القتال، والتحنط استعمال الحنوط، استعمال الحنوط وهو ما يطيب فيه الميت، ما يطيب فيه الميت، والمعنى أنه يتطيب بالحنوط، يحنط نفسه ويتطيب استعدادا للموت، استعدادا للموت. والبخاري رحمه الله تعالى هنا لم يجزم بالترجمة، ذكر باب التحنط عند القتال ولم يذكر حكمه، هل هو مستحب أو ليس مستحب، لينظر طالب العلم ويبحث في المسألة وينظر ما هو المستحب. ولم ينقل أنهم كانوا يتحنطون، لم يقل أن الصحابة عليه وسلم كانوا يتحنطون إذا أرادوا القتال، لكن هذا اجتهاد من ثابت ابن قيس رضي الله عنه، اجتهاد من ثابت ابن قيس رضي الله عنه استعدادا للشهادة، استعدادا للقتال الشهادة، وقتل رضي الله عنه، قتل رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة ويعلم أنه من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقده يوم من الأيام، لما نزل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند صوت النبي، وثابت بن قيس كان خطيب له صوت قوي، فلما سمع هذه الآية ذهب وبقي في بيته يبكي، ذهب وجلس في بيته يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فذهب رجل يبحث عنه فوجده في بيته يبكي، وجده في بيته يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، أو كما قال، قال أخبروه أني في النار، أن ثابت بن قيس حبط عمله وأنه من أهل النار، لأنه كان يرفع صوته خطيب، وخشي أن تكون هذه الآية فيه أنه يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام أخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، أخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. ثابت بن قيس تحنط للقتال المعركة، وهذا في زمن أبي بكر في السنة الثانية عشر من الهجرة، قال عن موسى بن أنس قال وذكر يوم اليمامة، ذكر يوم اليمامة يعني في إمرة أبي بكر رضي الله عنه، قال أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، يعني أتى أنس، وأنا الصغير، أنا صغير ليس مثل ثابت بن قيس، صغير في السن، فأتى إليه فوجد ثابت قد حسر عن فخذيه، استدل بعض العلماء على أن الفخذ ليس بعورة، لأن ثابت بن قيس كشف عن فخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه في خيبر، فقال أن الفخذ ليس بعورة، والقول الثاني أنه عورة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حسر الثوب عن فخذه بغير قصد، وكذلك وثابت بن قيس اجتهد. وعلى كل حال المسألة فيها قولان، وأقرب الأقوال أن الفخذ ليس بعورة إلا إذا كان هناك فتنة، فالعورة المحرمة هي العورة المغلظة، أما الفخذ فإذا كان هناك فتنة يجب أن يغطيها، وإذا لم يكن هناك فتنة كالشيخ الكبير ونحوه فإنه لا بأس بإخراج الفخذ. يقول وقد حصر عن فخذيه وهو يتحنط، يعني يضع الحنوط الطيب عليه، فقال يا عم، لأن أنس صغير في السن، فقال يا عم ما يحبسك ألا تجي، ما يحبسك ألا تجي، يعني لماذا لم تأتي الآن، ما الذي حبسك؟ قال الآن يا ابن أخي، يعني آتي الآن، لأنه من يريد أن يتحنط يتطيب، وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، يعني ذكر في الحديث انهزام، انهزاما من الجيش، يعني الجيش صار فيه انهزام، وغضب ثابت بن قيس تأثر من انهزام الجيش، ولهذا فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، يعني ابتعدوا عن وجوهنا، ابتعدوا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، يعني ما ننكشف كما انكشف بعض الناس كما انهزموا، هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كنا ننكشف إذا قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنا ننكشف ولا كنا ننهزم نثبت. بئس ما عودتم أقرانكم، بئس ما عودتم أقرانكم، أقران جمع قرن وهو القرين، أجمع أقران جمع قرن وهو القرين، والمراد به المقارب في السن، المراد به المقارب في السن، يعني بئس ما عودتم من هم يقاربونكم في السن، عودتهم على هذا الانكشاف، يعني على هذا الانهزام، كأنه يقول عودوهم على الثبات، عودوهم على الشجاعة. بئس ما عودتم أقرانكم، رواه حماد عن ثابت عن أنس. الشاهد من الترجمة أن ثابت بن قيس يتحنط للقتال، يتهيأ للشهادة، والبخاري ما جزم هل هذا مشروع أو ليس بمشروع أو جائز أو أنه لا ينبغي فعله، كما سبق الصحابة لم يرد أنهم كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن صلى الله عليه وسلم كان يتحنط ذاهب إلى المعركة، لكن هذا اجتهاد من ثابت بن قيس رضي الله عنه ليتهيأ للشهادة، يتهيأ للقتل. نعم، وقتل رضي الله عنه، قتل شهيدا في اليمامة، في اليمامة في إمرة أبي بكر في هذه الغزوة. باب فضل الطليعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير أنا. ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبيا حواريا وحواري الزبير. قال رحمه الله تعالى باب فضل الطليعة، باب فضل الطليعة، هذه ما عقدها البخاري الترجمة، عقدها رحمه الله تعالى لفضل الطليعة، والطليعة هو الشخص الذي يبعثه الإمام، أو قائد الجيش يبعثه يطلع على أسرار المشركين، أسرار الكفار، ليخبر به الجيش، ليخبر به المؤمنين، وهذا عمل طيب، هذا عمل طيب أن يكون الإنسان طليعة، يرسله الإمام، يرسله ولي الأمر، أو يرسله قائد الجيش إلى المحاربين، إلى الكفار، يأتي بأخبارهم، إلى المسلمين، يأتي بأخبار المسلمين، هذا يسمى الطليعة، وقد يكون الطليعة شخص واحد وقد يكون أكثر، يعني قد يرسل شخص وقد يرسل شخصان، لكن الأصل أنه واحد، الأصل أن الطليعة يكون واحدا، لكن قد يحتاج أن يرسل اثنين، مثلا اثنين، مثل ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم منه حذيفة في غزوة الأحزاب، يأتي بخبر القوم. قال باب فضل الطليعة، عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب، فقال الزبير أنا، الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة. ثم فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. والحواري، هو الناصر والمعين، الناصر الذي ينصر القائد ويعينه، هذا يسمى حواري، كما قال الله عز وجل في حواري عيسى، وهم أنصاره، والذين يعينونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير هذه المنقبة، وأن الزبير حواري هذه الأمة، هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناصر والمعين، له. وفيه أيضا، شجاعة الزبير رضي الله عنه، لأن الطليعة على خطر، يعني ممكن يقتل، ممكن يعرفونه ويمسكونه، ممكن يأسرونه، يعني هو عرضة، لأنواع الخطر، ومع هذا الزبير يقول أنا، كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشجاعته وقوة قلبه وجأشه رضي الله عنه وأرضاه. باب هل يبعث الطليعة وحده؟ حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال: صدق، أظنه يوم الخندق، فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. قال رحمه الله تعالى: هل يبعث الطليعة وحده؟ عقد هذه الترجمة للطليعة، هل يبعث واحد أو يبعث أكثر؟ هل يبعث واحد أو يبعث اثنين أو ثلاثة؟ والبخاري رحمه الله تعالى صدر الترجمة بالاستفهام، صدر الترجمة بالاستفهام وترك الجواب لك، ترك الجواب لطالب العلم، فقال: هل يبعث الطليعة وحده؟ والطليعة يبعث وحده، الطليعة يبعث وحده، لكن قد يحتاج أن يبعث ثاني أو يبعث ثالث حسب حاجة الإمام وحسب حاجة القائد، قائد الجيش. فذكر الحديث: ندب النبي صلى الله عليه وسلم، ندب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقه، أظنه يوم الخندق. صدقه شيخ البخاري، صدقه شيخ البخاري يقول: أظنه يوم الخندق، أظنه يوم الخندق. فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، يعني كل ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبير أنا، فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير. كم مرة؟ ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير، الزبير بن العوام. وهذا فيه منقبة للزبير بن العوام كما سبق، منقبة لشجاعته وثباته وقوة إيمانه، وهو أيضا أحد العشرة، هو أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.